لعلها عن علي، كان هنا مكتوب عندنا عليم أو عليم هكذا، الميم كأنها زائدة عند عن أبي عمر عن عليم. يعني بالميم يا شيخ، الميم ثابتة حفظك الله. عن عليم. الصوت يقطع، ما سمعنا شيء. أقول عن عليم هكذا في نسخة حكمة بشير. أحسن الله لكم. قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري، فرأى الناس يخرجون في الطاعون، فقال ما هؤلاء؟ قال يفرون من الطاعون، فقال يا طاعون خذني، فقالوا تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت، فقال إني أبادر خصالا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته، بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم، وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقاههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء، وذكر خلتين أخرتين. قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زادان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس بن مالك أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس، فأنكر ذلك ونهى عنه. وهذه طرق حسنة في باب الترهيب، وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدم مشروعية تكلف أداء القرآن على المقامات الأوزان الرست والنهاوند والحجازي والبيات وسيكا والصبا والعجم والكرد، كلها مقامات أهل الغنى، فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يتكلف أداء هذه المقامات. وقرأنا على كبار مشايخنا في الشام وفي مصر فلا يعرفون هذه المقامات، وأنكرها علماؤنا وتكلموا عنها. نعم. سلام شيخ. أيضا يعني من المحذورات، أنا والله يا شيخ لاحظت بعض هؤلاء المفتونين بالمقامات إذا ابتدأ القارئ أو الإمام يصلي ويقرأ لا يفكر بالخشوع قدر ما يفكر أن يضبط ما هو المقام الذي يقرأ عليه الشيخ، وهذه والله يا شيخ من الفتن العظيمة التي أصيب بها الشباب الآن. صحيح صحيح. لذلك بعضهم يعني إذا صليت في صلاة جهرية عدد من الأئمة يأتيني ويقول لي هاي الشيخ في لحون، وش اللحون؟ حقيقة أنا يعني الواحد ما يلفت نظره إلا اللحون الجلية، أما بيشغل نفسه باللحون الخفية أو نحو ذلك هذا سيخرجه عن تدبر القرآن والتأمل في كتاب الله عز وجل. فلا ينبغي حتى للقارئ المتقن أن يشغل نفسه بنقد القضاء، هذا يحسن وهذا عنده لحن كذا، إلا أن يكون اللحن ظاهر جلي ينبه عليه الإمام، لكن ينبغي أن يكون ذهنه منصبا على تدبر آي القرآن والتأمل في كلام الله عز وجل. أحسن الله عليكم. قال: وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ثم قال وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة، ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك

أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، أبسبب ما معك من القرآن كما قاله أحمد بن حنبل؟ أي نعم، قال كما قاله أحمد نكرمك بذلك أو بعوض ما معك، وهذا أقوى لقوله في الصحيح مسلم فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارات، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى: القراءة عن ظهر قلب. تأذن لنا بالتوقف هنا شيخنا؟ طيب نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير مشايخنا، نسأل الله أن يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. آمين.